سكرت الستارة وصفق الجمهور ولبست الضحكة نفسها وحييت الحضور مسحت المكياج ومسحت الشخصية شلحت الأزياء وشلحت الحرية وطلعت عالشارع سرقت من وجوه الناس قناع الواقع رمادي بلا أحساس بلا أحساس القناع الهادي اللي غالبا حيادي وبدون الانفعال وللصدق ما في مجال وشكلي صار مثل أي إنسان لحتى ما يقولوا عني فنان والمزاج لازم تمام من شان الصورة بدي اقول